مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على البشير وآل البيت كل جب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله يذهب عني الوجد والوجلا إذا أتيت ليوم حل فيه بلا. وقيل هذا الذي لم يسلك سبلا أقول يا ربي ها قد جئت مبتهلا وليس قدمت لي علما ولا عملا. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدم الضر من ورمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على البشير وآل البيت كلهم. الله يذهب عني الوجد والوجد إذا أتيت ليوم حل فيه بلا. وقيل هذا الذي لم يسلك سبلا أقول يا ربي ها قد جئت مبتهلا. وقيل هذا الذي لم يسلك سبلا أقول يا ربي ها قد جئت مبتهلا. وليس قدمت لي علما ولا عملا. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدم الضر من ورم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. الوجد والوجل الله يذهب عني الوجد والوجل إذا أتيت ليوم حل فيه بلا وقيل هذا الذي لم يسلك السبلا أقول يا ربي قد جئت مبتهلا وليس قدمت لعلما ولا عملا ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدم الضر من ورم مولاي الله وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق صلي مولاي الله وسلم دائما والوجل الله يذهب عني الوجد والوجل الله يذهب عني الوجد والوجل إذا أتيت ليوم حل فيه بلا وقيل هذا الذي لم يسلك السبل أقول يا ربي قد جئت مبتهلا وليس قدمت لي علما ولا عملا ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدم غدر من ورم مولاي الصالح وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق الله آواه لما أن إليه أوى الله آواه لما أن إليه أوى وليس ينطق في أحكامه بهوى وليس عن غير مولاه الكريم روى ومعظم الفضل أن الله عنه زوى جمع الحطام ولو رام الكنوز حوى وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كزأب مترف الأدب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق صلي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على النبي وزاده رفعة في العلم والأدب الله وله ما يهواه من رتبه وزاده رفعة في العلم والأدب. الله وله ما يهواه من رتب وزاده رفعة في العلم والأدب. نعم وجاءته دنيا بلا تعب أشاح عنها ولم يركن إلى رغب وعاش فيها قليل المال والنشب وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأرغى أيما شام بمولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق صل مولاي صل وسلم دائما أبدا على المدينة رفعة في العلم والأدب. الله وله ما يبغاه من رتب وزاده رفعة في العلم والأدب. نعم وجاءته دنيا بلا تعب أشاح عنها ولم يركن إلى رغب وعاش فيها قليل المال والنشب وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأرغى أيما شام من مولاي رفعة في العلم والأدب. نعم وجاءته دنيا بلا تعب أشاح عنها ولم يركن إلى رغب وعاش فيها قليل المال والنشب وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأرغى أيما شام بمولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل الله خيره فالخير خيرته والعدل والبذل والإحسان سيرته والعفو والصفح والإنصاف ميرته كم كان يطوي وفي الإنعام جيرته، وليس تصب لدنيانا سريرته، وأكد زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على العصام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق صلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي خير خيرته، والعدل والبذل والإحسان سيرته، والعفو والصفح والإنصاف ميرته. كم كان يطوي وفي الإنعام جيرته، وليس تصب لدنيانا سريرته، وأكد زهده فيها برارته، إن البرارة لا تعد على العصب. مولاي صل وسلم دائما فهو حسن. لما لمولاه في كل الأمور ركن، أوى إلى الله في سر له وعلن، لا يبتغي من ديار الموت منذ سكن سوى الحلال لفوت أو لستر بدن. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولا علام تخرج الدنيا من العدم. مولاي صل وسلم دائما حسن. لما لمولاه في كل الأمور ركن، الله زينه بالحسن فهو حسن. لما لمولاه في كل الأمور ركن، أول إلى الله في سر له وعلم، لا يبتغي من ديار الموت منذ سكن سوى الحلال لقوت أو لستر بدن. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولا علام تخرج الدنيا من العذاب. مولاي صل ترادي يا بين المادحين حليل إذا أتيت لأقرى الصحف من عملي ما لي سوى من له فضل يشير إليه والذي لم يشب وجه القبول عليه محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب مولاي الصلاة وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق صل لا زوج لا والد كلا ولا ولد أوحى إلى الرسل آيات لها مدد يفيض منها علوم كلها رشد وكلهم برسول الله معتمد نبينا الأمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق وليس في الخلق من أوتي فصاحته الله أكرمه فالبر طاعتهم وليس في الخلق من أوتي بلاغتهم الله أكرمه فالبر طاعتهم وليس في الخلق من أوتي سماحتهم الله أكرمه فالبر طاعتهم وليس في الخلق من أوتي شجاعتهم الله أكرمه فالبر طاعتهم وليس في الخلق من أوتي شفاعتهم الله أكرمه فالبر طاعتهم وليس في الخلق من أوتي براعتهم أتى بخير فنالته جماعتهم وفي القيامة تحمي براعتهم كما حمتنا من الأعداء شجاعتهم هو الحبيب القلب الذي ترجى شفاعته لكل أهل من الأهوال ما اقتحم مولاي صلي وسلم دائما في الخلق من أوتي فصاحته وليس في الخلق من أوتي بلاغته وليس في الخلق من أوتي شجاعته وليس في الخلق من أوتي شفاعته وليس في الخلق من أوتي سماحته وليس في الخلق من أوتي براعته أتى بخير فنالته جماعته وفي القيامة تحمي براعته كما حمتنا من الأعداء شجاعته هو الضمين الذي ترجى شفاعته هو الشفيع الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال ما اقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق صل بدا بخلق نبي يستضاء به ما زال مستترا في حجب ضيهبه حتى اتى وجميع الناس في شبهه فقام فينا بدين غير مشتبه دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك بدا بخلق نبي يستضاء به ما زال مستترا في حجب غيها حتى اتى وجميع الناس في شبهه الله رب تعالى في تعجبه بدا بخلق نبي يستضاء به ما زال مستقبلا

من بعد ما هلكوا جمعا بغيظهم ولم أتوه حيرى بعد عيظهم لم يرجعوا منه إلا بعد ريظهم زاها وزاد مزايا فوق زيهم دعمت دعاته النصارى في نبيهم واحصل بما شئت مدحا فيه واحتكم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق صلي مولاي صلي وسلم دائما من بعد ما هلكوا جمعا بضيقهم لو لم أتوه حيرى بعد عيقهم لم يرجعوا منه إلا بعد ريقهم زهى وزاد مزايا فوق زيقهم دعمت دعاته النصارى في نبيهم واحصل بما شئت مدحا فيه واحتكم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق الله صفه من أكدرها فصفه وزاده رفعة من فوق كل صفه نعم وصرفه في الكائنات وفي جنات عدن بأهل المؤمنين يفي فزده مدحا فإن الفضل غير خفي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق صلي وزاده رفعة من فوق كل صف نعم وصرفه في الكائنات وفي جنات عدن بها للمؤمنين يفي فازده مدحا فإن الفضل غير خفي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.